بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نحمد الله سبحانه وتعالى أن هيأ لنا هذه المناسبة لنجتمع فيها معكم في بيت من بيوت الله، نتذاكر فيها بعض أحكام دين الله في شهر من أعظم الشهور عند الله. فنسأل الله سبحانه أن يقبل منا جميعا وأن ينفعنا بما نعلم ونتعلم. والمقرر إن شاء الله في هذه المجالس هو متن من متون المالكية، هو متن الشيخ البشار سماه أسهل المسالك في نظم ترغيب المريد السالك في مذهب الحبر الإمام مالك. قلت إن من منن الله سبحانه على عباده أن يجمعهم في بيت من بيوته ليتفقهوا في دينه. كلكم يعلم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. والفقه في أحكام الصيام هذا من الفقه في الدين، ولا سيما ونحن محتاجون لهذا. المفروض أن مثل هذه الدورات أن تكون قبل بدء رمضان، يعني في النصف الثاني من شعبان، لكن ما لا يؤخذ كله لا يترك كله. وينبغي أن تعلموا أن المغرب عموما، يعني الحواضر الكبرى في المغرب، الرباط، سلا، مراكش، فاس، طنجة، تطوان، الحواضر الكبرى هذه كانت لا تخلو من مجالس العلم. وعندما نقول مجالس العلم لا نقول مجالس الوعظ. مجالس الوعظ لها قدرها، لها دورها، لها أهميتها في ترقيق القلوب وإدماع العيون، ولكن يعني لا ينبغي أن تكون كل المجالس المعقودة في المساجد مجالس وعظ. متى يتعلم الناس إذن الأحكام؟ وقد قال سيدي عبد الله بن نور رحمة الله عليه، يعني لما ذكر أحوال مدن المغرب في كثرة مجالس العلم، وطبعا أكثر مجالس العلم كانت تكون عادة في فاس، لأن فيها القرويين، ثم يعني في فاس أو في مراكش على تنافس بين بن يوسف والقرويين. قال عبد الله بن نور رحمة الله عليه: قد كان عوام فاس أذكى لأبواب الفقه من بعض علماء غيرها. تبيه قال أذكار لأبواب الفقه، ماشي لأحكام الفقه، ولكن يعرفون أن المعاملات فيها اتجاه البيوع والقراض والسلام والمزارعة والمغارز إلى آخره. لماذا؟ لكثرة ما كان الناس يحضرون المجالس المعقودة لأحكام الفقه. وقد ذكرت مرة في مجلس من مجالس الموطأ أن المدينة في عهد مالك لم يكن فيها شيء للاستيقار أو للعلم إلا مجالس الفقه. يحيى بن يحيى هذا الذي مشهور ويروي الموطأ ويروي الفقه عن الإمام مالك، لما كان قادما إليهم الأندلس ركب معهم في السفينة إنسان من ليبيا أو من تونس، قال: فكنا لا ننزل منزلا إلا وعظنا وحدثنا، هذه المواعظ، إلا وعظنا وحدثنا، وكان يعجبهم ذلك حتى أتوا المدينة. قال: فرام الرجل أن يصنع بهم كما كان يصنع بنا، وقف في السماط على سوق وشرع يعظ الناس ويذكرهم، فلم يلتفت إليه الرجال، طيب فيه، وشرع الصبية يحسبونه بالحجارة. سكت سكت سكت سكت. قال: فتعجبنا من ذلك، يحب حياتي وإنسان يعظ ويقذف بالحجارة ويلهى الرجال عنه. فلما لقوا الإمام مالكا وجلسوا إليه قال يحيى: كان أول شيء سألناه عنه ما رأيناه من الرجال ومن الصبية يصنعون بذلك الذي كان معنا. فقال مالك: أحسن الرجال إذ له عنه، لما ادهش فيه أحسنوا، وأحسن الصبية إذ ردوا عليه باطله. سماه باطل. فقال يحيى يا أبا عبد الله فعلى أي شيء كان يجتمع من مضى؟ قال على الفقه. والفقه من وصلك إلى المواعظ، والفقه من وصلك إلى الشعر، والفقه من وصلك إلى العربية، الفقه من وصلك إلى باقي العلوم. مفهوم؟ نحن طبعا لا نقدر أن نقول مثل ما قال مالك، نحن لسنا مالكا فنقول مثل قوله، يعني ولكن الوعظ يعني صار هو العلامة الطاغية في المساجد، وقلت دروس العلم، دروس الفقه. يعني الفقه فقه أحكام الصيام، فقه أحكام الحج لمن أراد أن يذهب إلى الحج، فقه أحكام العمرة، فقه أحكام الزكاة، فقه أحكام المواريث. يعني من المستغرب أن حي مثل منزة أو حي مثل يوسفية أو حي مثل سلا جديدة، حي كبير جدا لا تعرف، لا يعرف، لا يعرف أحد أن يقسم فيه فريضة. قضية هذه ما نصنع بالوعظ، ونحن جهل ما لا نعذار بجهله من أحكام ديننا. يعني ودت أن تعقد دورة، ولعلنا إن شاء الله نعقدها في يوم ما، دورة في أحكام الطلاق. هي مصيبة هذه، لا أكاد أتحدث يوما في مجلس عن مسائل الطلاق إلا يأتيني بعدها إنسان يقول لي فعلت كذا وكذا، فعلت كذا وكذا، شيء مصيبة تيجي تحت لك على رأسك. ما كل هذا لماذا؟ لعدم تفقه الناس فيما لا يعذرون بجانب. أنا كنت نضحك معها طلقتها، أنا كنت ندير كنت تنهرها وطلقتها، إيوا وطلقت، إيوا لكن ما قصدتش، ما درتش، كنت غضبان، كنت فاعل. فأمور على كل حال هذه مقدمة لتفهموا أن مثل هذه المجالس، مجالس تعلم الأحكام، هي مجالس مهمة جدا. طبعا نحن بلد مالكي، فلا مناص لنا أن نتعلم الفقه على الطريقة التي وجدنا عليها أهل بلدنا، مع ذكر بعض مدارك التي بنوا عليها لئلا يسرع سيء الظن بسوء الظن إلى الفقه. وهذا المتن صاحبه الشيخ محمد البشار، هذه ألفية في الفقه، نحن الدورة مقررة في فقه الصيام، إلا فهي في ألفية، ذكر في مقدمتها بابا من أبواب الاعتقاد على طريقة الأشاعرة، ثم ذكر بعد ذلك أبواب الفقه من طهارة وصلاة وصيام وزكاة وحج، ثم تحدث عن أحكام الجهاد وهو الواسطة بين الأحكام العبادة وأحكام المعاملات، ثم بعد ذلك تحدث عن أحكام المعاملات من بيوع ومشاكلها ومن أنكحة ومشاكلها، ثم تحدث بعد ذلك عن الباب القضاء والشهادة، ثم تحدث عن الحدود والتعزيرات، ثم ختم بباب كان المالكية أول من طرقه وهو باب الآداب. أيها الطالب للعلم، أيها الطالب للفقه، أيها المتفقه، فعرفت الأحكام يجب عليك أن تتحلى بآداب تناسب حامل هذه الأحكام وعارفها وحفظها. وهذه الألفية تقع يعني في قريب من في أكثر من 1180 بيتا، وهي غير مشهورة عندنا في هذه البلاد. عامة المالكية في الغرب الإسلامي إنما يبدأون الفقه من ابن عاشر، ثم من الرسالة، ثم من مختصر شيخ خليل. هذا هو المراحل المعروفة عندنا في الغرب الإسلامي. المالكية في مصر، المالكية في العراق، المالكية في الإمارات، في الكويت، في السعودية، على قلة يعني في تلك البلاد لا يسلكون السبيل نفسها. ولكن هذا وسبب يعني أنا أحد من أدخل هذا المتن شهره في هذه البلاد، وقد درسناه لطلبتي في الجامعة، لم ندرسه كاملا طبعا، لكن بعض العلماء كان يعرفه، أذكر منهم العلامة سيدي محمد بن مهدي العلوي رحمة الله عليه كان يعرفه، وأذكر منهم العلامة مولاي أحمد أبا عبيدة حفظه الله يعرفه، وعلى كل حال بعض الفقهاء يعرفه على قلة. واخترناه قلت لكم لأنه رجز نغم يسهل عليك حفظه، ثم هو أحيانا كأنه ينظم لكم مختصر خليل، والطلبة يفرحون عندما يحفظون شيئا يرون أنه مما ينتهى إليه. أعطيكم مثلا، قال الشيخ خليل: وأسقطوا الصلاة وأسقطوا الصلاة وأسقطوا، دابا تنبغي نقول شيخ خليل تيمشي ليا للشر، وأسقطت صلاة وقضاؤها بعدم ماء وصعيد، والبشار ماذا ما يقول؟ وأسقطوا الصلاة والقضاء عن عادم صعيده الماء. الشيخ خليل رحمه الله يقول في في في ذكر الطاهرات: والحي ودمعه وعرقه ولعابه ومخاطه وبيضه ولو أكل من ذرع إلى آخره. هذا البشار يقول: وكل حي طاهر ويلحقه لعابه ومخاطه وعرقه إلى آخره. فلهذا اخترنا لكم هذا المتن، ثم هو يحوي كثيرا مما أهمله ابن عاشر، لأن ابن عاشر رحمه الله على أهميته في الفقه إنما عقده الأميين. وبعد: فالعون من الله المجيد في نظم أبياتين للأمي تفيد. عجبوا من زمن المتفقهات ولا يحفظون ما أعد للأميين. وأنا لم أجد ترجمة لهذا الرجل، هذا الشيخ محمد بشار، لن أجد ترجمة له، فمن ظافر بترجمة له يعني ليطلعني عليها أكون له من الشاكرين. وأنا كنت أظن، يعني ما كنت سألت عنه الشيخ محمد سالم الدعدود رحمة الله عليه، فقال أظنه مكيا أو سودانيا، ما هو مصري ولا وهكذا، قال أظن، وهو أيضا لا يعرف له ترجمة. فالمسألة ملقاة إليكم. باب الصوم، إذا سئلتم عن تعريف الباب ماذا تقولون؟ طيب، الباب قالوا هو في اللغة هو فرجة في ساتر، فرجة. أنا قضية الباب الآن، الباب يعني يطلب تعريف الواضح، تعريف البين. الباب الباب، لكن إذا مرة مكثنا مع الطلبة ما يزيد على ربع ساعة نحاول تعريف الباب. باب نريد تعريفا لا يريد عليه إيراد، وفتحة، هو بناء، هو كذا هو كذا. ولكن أصحابكم ممن أجاب، إخوانكم من أجاب هناك من حضر ذلك المجلس، فأفسد علينا الربع ساعة كنا بغينا نضحكوا في الأشياء. فرجة في ساتر، يا فرجة، كل فرجة في ساتر يتوصل بها من خارج إلى داخل، ويتوصل بها أيضا من داخل إلى خارج، كل هذا يسمى بابا، فرجة في ساتر. وهو في الاصطلاح اسم لجملة من مسائل العلم يراد جمعها وترتيبها. والباب يلغزون فيه، بعض الناس يلغز، يعطي لغزا، يقول: فما شيء حقيقته مجاز وأوله وآخره سواء، ثلاثي وفيه حرف مد له الإعراب حقا والبناء. فما شيء حقيقته مجاز، تعرفون الحقيقة في مقابل المجاز، وش واضح الحقيقة والمجاز لسانس بروبر لسانس فيغور. فناشئ حقيقته مجاز، كيف يكون حقيقته مجاز؟ مجاز لأنه يجاز منه. فناشئ حقيقته مجاز وأوله وآخره سواء. باب أول الكلمة وآخرة حرف الباء، ثلاثي وفيه حرف مد باء، له الإعراب حقا والبناء. هذا أيضا مما لا يتصور، الكلمة إما أن تكون معربة أو تكون مبنية. هل تعرفون كلمة هي في آن واحد معربة مبنية؟ ما معنى معربة؟ تقبل يعني يتغير آخرها لاختلاف العوامل. جاء رجل، رجل، رأيت رجلا، مررت برجل، إذا الرجل معرب. رأيت جاء الذي أكرمني، الذي أكرمني، رأيت الذي أكرمني، مررت بالذي أكرمني، تبدلت الذي إلى الذي. فإذا الكلمة إما أن تكون معربة أن تكون مبنية، لا يمكن أن تكون معربة مبنية في أي واحد. هو يقول له الإعراب حقا والبناء، نعم ما هو الإعراب؟ لأنه تقول باب بابا باب، والبناء لأنه يبنى في الحيطان. الألغاز هو على كل حال، الألغاز النحوية والألغاز الصرفية والألغاز اللغوية والألغاز الفقهية، إذا كان الفقهاء يذكرونها يرون النبهاء والأخرين. الصوم، باب الصوم، الصوم في اللغة الإمساك، الكف عن الشيء هو الصوم. يقول تقول عرب صامت الريح إذا سكنت، إذا كفت عن الهبوب، ويقولون صامت الشمس. كيف صامت الشمس؟ لا، إذا احنا قلنا إن الصوم الإمساك، صام هو الكف، صامت الشمس إذا كفت عن ماذا؟ عن الدورة؟ إذا تقوم الساعة. ما يمكن تكف الشمس عن الإشراق، إذا كفت عن المسير. تعرفون أن الشمس إذا طلعت سارت جهة الغروب، لا، ولكن في وقت من الأوقات تتوسط كبد السماء وتقف، هذا هو إيش؟ ثم تزول، هذا كل الزوال، زالت عن كبد السماء. فعند توسطها كبد السماء عند وقوفها تقول عربو صامت الشمس. قال النبغة الذبياني: خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعلو كل جمع. خيل صيام معناها ممسكة عن ماذا؟ عن العدو أو وعن الصهيل. المهم الإمساك. هو قال خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج. العجاج العجاجة، العجاجة تحت العجاج وأخرى تعلو كل جمع. قال ربنا سبحانه: إني نذرت للرحمن صوما. صوما يعني إمساكا عن الكلام. ما الدليل على أن المقصود هنا إمساكا عن الكلام؟ فلن أكلم اليوم فيه. قالت: إني نذرت للرحمن صوما أي إمساكا عن الكلام، فلن أكلم اليوم إنسيا. هذا هو الصوم في اللغة. الصوم في الاصطلاح هو هذا شيء معروف، أنا أسأله عن أشياء معروفة. الصوم في الاصطلاح هو وإمساك عن شهوتي البطن والفرج من طلوع الفجر. أما لو كنت تطلع الشمس رأس من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنيتي الامتثال، بنيتي الامتثال. إذن الصوم في الاصطلاح هو الإمساك عن شهوتي البطن والفرج من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية الامتثال. والصوم هذا كان واجبا. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، معناه أنه كان مفروضا على من تقدمنا، لكن من المقصود بالذين من قبلكم؟ هذا خلاف بين المفسرين. من يقول من آدم كتب الصيام على ذرية آدم كلها، ومن يقول المقصود بكتب عليكم كما كتب على الذين من قبلكم، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، الذين من قبلنا هم النصارى، ومن يقول يهود والنصارى. وكيف شهد كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم؟ يعني هل يكاف ايش؟ ما هو يكاف؟ حرف شبيه. الكاف حرف شبيه. عندما نقول هذه حرف شبيه معناه يقتضي ذلك وجوده، وجود يقتضي ذلك وجود مشبه ومشبه به ووجه شبه. يعني أركان، أركان التشبيه أربعة: مشبه ومشبه به، وأداة شبه وأداة تشبيه، ووجه شبه. نقول مثلا فلان كالأسد، فلان ما هو؟ مشبه. الأسد الكاف أداة تشبيه، وجه الشبه اسمه هو. يا الله، نحن نعرف أن الأسد يشبه به من أجل شيئين: للشجاعة وهو الكثير، ولبخر الفم وهو القليل. الأسد فمه ذو رائحة منتنة، فإذا ابتليت بمن كان أبخر الفم أيضا جاز لك أن تشبهه بالأسد. فكتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. أما المشبه؟ العلل. ما المشبه؟ صيامنا هو المشبه. ما المشبه به؟ صيام من قبلنا. ما أداة التشبيه؟ الكاف. وما وجه الشبه؟ طيب، هذه وجه الشبه بين صيامنا وصيام من قبلنا عتمد في خلاف بين التفسير. من يقول وجه الشبه هو أصل الفرق، نحن فرض علينا وهم فرض عليهم، وإلا شي حاجة أخرى ما تتشبه، ما عندناش شباب شي حاجة أخرى. ومنهم من يقول لا، الشبه في أصل الفرد وفي مقدار المصوم وفي زمانه. معنى هذا؟ معناه أن اليهود والنصارى أيضا فرض عليهم أي صيام رمضان. كتب عليكم الصيام أي صيام رمضان، كما كتب على الذين من قبلكم صيام رمضان. ولكن هل يصومونه الآن؟ أنتم لا تعرفوا أن اليهود يصوموا. أشي يصوموا؟ سبت واحد في العامية أسميتوا شبت. والنصارى ايش عندهم؟ لا، لحد ذاك يمكن يمشوا للكنيسة. أشي يصوموا؟ لا، عندهم صيام 50 يوم في العام، فصل الرابع. هذا هو معناه ما عندهمش رمضان. فكيف هؤلاء قالوا كان في الأصل فرض على اليهود رمضان فبدلوا وقالوا نصوموا يا روح في السنة، وهو اليوم الذي نجى الله فيه موسى من فرعون. وهذا أيضا يكذبهم فيه العلماء، لأن هذا اليوم كان معروفا عند العرب، كانت تصومه العرب في الجاهلية، كان معروفا. والنصارى هؤلاء أيضا لما فرض عليهم رمضان كنت يجيهم بحال نحن دابا في الصيف، في الشتاء، في شهر 8، في شهر 7، نهار طويل، نهار سخون. فماذا صنعوا؟ قالوا ما قدوش عليه، فأرادوا أن يحولوه إلى فصل لطيف. يعني أنا غادي يخرجوه من السنة القمرية، غادي يردوه السنة الشمسية، تيصوموا مارس أيبقى يصوموا مارس، مارس ما عمره غادي يجي في الصيف. ولكن لما غيروا قالوا نزيد فيه كفارة لما صنعنا من التغيير، تزادوا فيه 10 أيام من الأول وعشر أيام من الأخر، فصار عندهم 50 يوما. ما على كل حال دابا تيصوموا لا 50 يوم ولا 5 أيام ولا 5 أسابيع، ولكن نحن نقول لكم فقط، نبين لكم حتى إذا تساءلتم ما وجه التشبيه بين صيامنا وصيام من تقدمنا تعرفون. الصيام واجب بالقرآن والسنة والإجماع. قال ربنا كتب عليكم الصيام شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصوم. ومن السنة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث المشهور عندكم: بني الإسلام على 5، ومن هذه 5 صوم رمضان. والإجماع قد أجمعت الأمة على أن صيامه واجب. لماذا الفقهاء عندما يأتون إلى مسألة وقع الإجماع عليها يذكرونه؟ لماذا؟ لئلا ينكره منكر. لأن الإنسان قد ينكر مسألة فيها خلاف سيدي ما واجبش، لأن بعض علماء الأمة يقول ليس بواجبة، لكن إذا أنكر وجوب شيء أجمع الناس على وجوبه. هذا العلماء يقول إذا أنكر ذلك جحدا له فهو كافر، وإذا أنكره تكاسلا فهو يعني في أحسن أحواله من فسقة المسلمين، هذا من أحسن أحواله. وطبعا في جميع في الصورة جميعا يصير حكمه قضائيا، يعني ينقال إلى القضاء ما إن يقتل ردة أو يقتل حدا، والذي يحكم بذلك هو القاضي قاضي المسلمين. الحكم بأن رمضان واجب يتوقف على ماذا؟ متى يحكم بوجوب صوم رمضان؟ بدخوله، لابد أن يدخل رمضان ليحكم بأنه وجب صومه. وكيف يعرف دخول رمضان؟ قال الناظم رحمه الله: يثبت شهر الصوم باستقبال شعبان أو رؤية الهلال. بدأ بذكر ما يثبت به دخول الشهر، لماذا؟ لأن كل الأحكام تأتي بعد دخول الشهر. بأي شيء دخول الشهر؟ هم يقولون بأمرين، بأمرين إجمالا وبثلاثة تفصيلا. يثبت شهر الصوم، يثبت شهر الصوم يعني ثبوتا شرعيا باستكمال شعبان. هذه هي المسألة الأولى التي يثبت بها دخول شهر الصيام، أن يكمل، أن تكتمل عدة شعبان 30 يوما. فإذا اكتملت عدة شعبان 30 يوما حكم الشرع بدخول شهر رمضان، لأنه ليس شهر من الأشهر القمرية. ها ايش يكون من دراء الدورة فصل الربيع وتكونوا فطرين الفقه، عرفت الفقه أنه في العربية الفهم، الفهم على كل حال، ما الفهم أو فهم أشياء ذلك الفهم، يعني إذا أنت آلة الفهم ما تطلع عندك ما كي الفقه ما كي لاش تلقص وقع. ماذا كنت نقوله؟ قلنا إذا شعبان اكتملت عدته دخل حكم الشرع بدخول رمضان. لماذا؟ لأنه ليس شهر من أشهر القمرية، يتعدى 30 يوما. وقد قال صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإذا غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان 3. الحديث الصحيح. إذن وجه الشهيد أكملون عدة 30. هذا الشيء الأول الذي يحكم بسببه بدخول الشهر، يكمل شهر الصوم باستكمال شعبان، يثبت شهر الصوم. شنو عندكم انتم؟ لا يثبت، أو يثبت شهر الصوم ماشي صوم الشهر. انتم عندكم صوم الشهر؟ لا يثبت صوم الشهر، يثبت بصيامه ماشي بدخول شعبان. إذا دخل شعبان، وعلى كل حال هذا يجوز بالتقدير، ولكن الأولى أن يقال يثبت شهر الصوم، أن يحكم بدخول شهر الصوم باستكمال شعبان أو برؤية الهلال. هذه المسألة الثانية، أو يثبت شهر الصوم باستكمال شعبان أو برؤية الهلال، هذه المسألة الثانية. إذا رؤي الهلال حكم الشرع بدخول شهر رمضان، ترون أنه قال برؤية الهلال، معنى هذا أن المعتبر هو الرؤية البصرية لا الحساب الفلكي. وهذه مسألة قديمة عند الفقهاء، هل نحكم بدخول الشهر شهر الصوم إذا أثبت الحساب الفلكي أن اليوم الفلاني هو أول يوم من شهر رمضان؟ هو قال برؤيته إلي، برؤيته. وقد أجاز بعض العلماء العمل بحساب الفلكي بشروط. على كل حال احنا لا نخوض بكم في هذه البنيات، نكتفي بقدر بما قال ناظم. لكن هذه الرؤية من يراها؟ قال هو إما بعدلين أو استفاضة جماعة لم يكذبوا في عدد. إذا الآن عندما قد تطالعون في كتب الفقه أن الأسباب التي يحكم الشرع بها بدخول رمضان ثلاثة. ما هي الثلاثة؟ استكمال شعبان، رؤية عدلين، الاستفاضة. وقد تقرؤون أنه يثبت بشيئين، ما هما؟ رؤية الهلال، استكمال شعبان أو رؤية الهلال. والرؤية تحصل من عدلين أو بالاستفاضة من جماعة. قال إما بعدلين، العدلين هذه تثنية عدل، ما هو العدل؟ أو أي كتب كوخد الجواج، ما هو العدل؟ قالوا العدل حر المسلمون قد كلفا وعنه وصح الفسق والحجر انتفى ولم يرى كبيرة يباشر ولا على صغيرة يثابر، هذا العدل. ينبغي أن يفرق الطلبة بين العدل عند الفقهاء والعدل عند المحدثين. المحدثون أيضا يتحدثون عن العدل، متى يتحدثون عنه؟ في شروط الحديث الصحيح. ما هو الحديث الصحيح؟ ما اتصل سنده بنقل عدل الضابطي عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا إلا. العدل هناك ليس هو العدل هنا. العدل عند الفقهاء والمقصود والمتحدث عنه في يوم الشهادة إلى آخره ينبغي أن تتوفر فيه شروط. قال العدل حر، أول شروطه الحرية احتراز من العابد، فليس عدلا عند الفقهاء. ما معنى ليس عدلا؟ يعني لا تقبل شهادته، خلافا للعدل عند المحدثين يقبلون رواية العبد. حر، وهي حر فيها شرط آخر ذكورية، فهي حر فيها شرطان، شرط الحرية وشرط الذكورية. وطبعا الشرع قد أجاز شهادة النساء في مسائل، أي شهادة النساء تجوز عندنا في غير الدماء في غير الحدود، تجوز في مسائل الأموال قد قال ربنا فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان. ولكن فاش إذا تدينتم بين الأجل في مسائل المال تجوز شهادة النساء. تجوز في ما يختص بمعرفته النساء مثل مسائل الحمل، مسائل الولادة، شي مرة تتولد فخرجت، يعني قيل للناس بعد ذلك الولد ميت، هل يرث أم لا يرث؟ هل يصلى عليه أم لا يصلى عليه؟ طبعا كل ذلك مبني على هل يستهل أم لم يستهل، هل ولد ميتا أم ولد حيا ثم مات. إذا ولد حيا ثم مات يريث ويراث إلى آخره، ولكن إذا ولد ميتا كان سقطا من يخبرنا بهذا؟ المرأة، فتقبل شهادة مثل هذا إلى آخره. على كل حال هذه مسائل متعلقة بأبو الشهادة. حر مسلم، إذا حر جماعة شرطين. الشرط الثالث الإسلام احترازا من، فلا تقبل شهادته، وهذه أيضا عند المحدثين يشترطون الإسلام في الأداء، أما عند التحمل فليس بشرط. والعدل حر مسلم قد كلف، هذا شرط، شرط التكليف، شرط التكليف اش فيه؟ البلوغ والعقل، ماشي البلوغ. وإذا كان بلغ مسطي حمق ما ينفع ولا بلغه، مفهوم. إذا التكليف دائما عندما ترون التكليف تعلمون أن التكليف هنا شرطان، العدل حر مسلم قد كلف وعنه وصف الفسق والحجر انتفى. وعنه وصف الفسق انتفى، انتفى عنه وصف الفسق، ليس من فاسق. طبعا لأن الفاسق هذا قطعا ليس بالعدل، ولا لا؟ ما هو الفاسق؟ ما هو الفسق في اللغة؟ هو الخروج، الفسق هو الخروج. لا لا لا، يقول العرب فسقت الحبة، الزرعة الحبة ديال الزرع تبغى ويطم عليها التراب، ثم تفسق، ما تفسق تخرج، فسقت الحبة. ولذلك استعير لهذا الخروج، استعير لمن خرج عن أواني الله ما لا ينبغي الخروج عليه، فقيل له فاسق. هل يسمى فاسقا من ترك المندوبات وفعل المكروهات؟ هل يسمى فاسقا؟ ما عرفتوش، أجدر لكم. ما يعني ما هو المكروه؟ ما طلب فعله طلبا، ما طلب تركه طلبا، رجزي بحلج. بحلج ما عرفتوا تشنكوه، هذا دعاء تقعوا فيه إذا لم تعرفوه. ايش استطابة؟ شو قال لكم كرون؟ لمن؟ طيب مثلا صلاة النافلة بعد العصر، صلاة نافلة بعد العصر، بعد العصر ماشي عند غروب الشمس، عند غروب الشمس حرام، ولكن بعد العصر مكروه، وقت يجي واحد يصلي تقول فاسق. لماذا؟ لأنها لا طبعا فاعل المكروهات وتارك المندوبات. تارك المندوبات ما هو المندوب؟ ما تعرف المندوب؟ ما طلب الشرع منا فعله طلبا جازما غير جازم، لأن ما طلب منا فعله طلبا جازما ما هو الواجب. الصلاة طلب منا فعلها طلبا جازما، ولكن صلاة ركعتين بعد الظهر مثلا هذا مندوب، تحية المسجد هذا مندوب. من لم يفعله دأبه أنه كلما دخل المسجد جلس، ترك مندوبا. ولما صلى الناس العصر ناد هو في صلوه جت ركعات أجداد فعلم كمان. هذه يذكرون أن ابن حزم الأندلسي هذا كان من كبار علماء المسلمين رحمة الله عليه، هذا رجل ربيب نعمة، ابن العائلة كبر باه وزير وهو وزير يعني كبر. وعادة يعني الأغنياء لا يطلبون العلم، هم سألين ليش؟ كثيرا من المرات الحامل للناس على التعلم هو الفراغ، ما عنده خدمة، ما عنده فلوس، ما عنده ما يدير، تيجي تقرأ تولي عالم. طبعا هذا ليس قياسا مضطردا. أنا أذكر مرة كنت في موريتانيا ودخلنا لواحد المحضرة، محضرة الشيخ عبد السلام تعدود رحمة الله عليه، حيث ما سرحت طرفك وجدت الرمال على منتهى البصر، في مصر تحت عينك تبلك الرملة، اش غدير يعني؟ حتى قال ما بغيتيش تقرا، انت معادي مع القرايه، ما بغيتيش كاع تقرا، قلت ما قاريش والله لا قريتها، غتجلس نهار يومين ثلاثه يوم غادي تقنط، وما كاين فاش تلاها، غتجي كتاب وتقرا وتكفر على يمين. دخلت هناك وكان معي هذا الدليل واحد صحراوي هناك، لما دخلنا هو حتى هو شاف هذيك الرمله والهدوء وداك الشيء قال البصر مزيانه للنعاس. فقلت كل له ليله، يعني الطالب راه تيقول هذه البصر مزيانه للقرايه ما كاين ما يشغلوا، واحد يقول مزيانه للنعاس ما كاين ما يفيقوا. ابن حسن دخل مره للمسجد فجلس، فقال مؤدبه قوم فصل ركعتين، فقام يصلي ركعتين. ثم دخل مرة ليصلوا على جنازة بعد العصر، المالكية يكرهون صلاتنا في تحية المسجد بعد العصر، الأندلس مالكية. هو المرة الأولى قال له المؤدب يا بوجه جاء دخل جلس، قال له يصلي. لما دخل أراد أن يصلي فجذبه مؤدبه جلس، هذا مش قصة، ما فهم والو، مرة تقول لي صلي مرة ما تقول لي صلي، أنيف من ذلك. فقال دلوني على أعلام أهل الأندلس، فدلوا على فلان فذهب فطلب العلم، فكان هذا هو السبب في طلبه حتى صار عالم الأندلس، فهم الأندلس بالعلم بحسب، حتى كان يعقد المناظرات، ما قدر عليه ملكية الأندلس، ما قدر عليه أحد، فكانوا يستعينون عليه بالأمراء تيطردوه. وابن حزم أش اللي زاد هلكو لسانه، كان لسانه واحد يعني ينتصر ويرى أنه ينتصر لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ينتصر للسنة وينتصر للحديث، والمالكية خلف الحديث وخلف كذا، وتيبدع عليهم بالعيار، ما مالك ولا ابن القاسم ولا كل شيء عندهم قديم، ودرج الأبي حنيفة ودرج الشافعي، ومهم ما خلت شي واحد، فأقام عليه الناس أجمعين. وهذه القضية ينبغي أن ينتبه إليها الناس، لا تكثر عليك المخالفين، وأحيانا قد تكثرهم فيما لا طائل تحته. لا المسألة وتقول شي كلمة خيبة، فلا تقول مسألة فيها نظر، لا تقول هذه مسألة غلط في هذا المجرم، 50 موضوع بعد ردوا تعايرك. هذا الشيء اللي كان وقع لابن حزم، حتى جاءه أبو الوليد الباجي، وكان ذهب إلى المشرق ودرس العلوم هناك، وأخذ يعني توسع بسبب رحلته، فكانت تعقد المناظرات له ولابن حزم، فمرة يعني يظهر هذا ومرة يظهر ذلك. وابن حزم مات رحمة الله عليه طريدا، مات في بادية من بوادي الأندلس، أحرقوا كتبه وطردوه، وفي ذلك يقول أبياته المعروفة المشهورة، لما أحرقوا كتبه قال: فإن تحرق القرطاس لا تحرق الذي تضمنه القرطاس، بل هو في صدري. ندزوا لي أسير معي، يسير معي حيث استقلت ركائبي، وينزل إن أنزل ويدفن في قبري. ويقول الملكية هناك: دعوني من إحراق رق وكاغد، وقولوا بعلم كي يرى الناس من يدري، وإلا فعودوا للمكاتب بدأة. رجعوا الجوا ما تقرأوا، فكم دون ما تبغون لله من ستري، بغيتوني تفضح بغيتوني كذا، الله داير لي الستر. نشكر. وممن شنع على ابن حزم رحمه الله القاضي أبو بكر بن عربي. حنا الفقه تنخلطوا في هذا الشيء في لا يمل السامع، والفقه جاء في لبقنا يتكلم في الأحكام حلال حرام، يشوفوا الهلال جوج 23 عزيز علينا نخلطوا هذا الشيء بس ما كاين. أبو بكر بن عربي القاضي المشهور من الناس الذين شنعوا على ابن حزم، وقال: لما ذهبت إلى المشرق وجدت فتنة، وجدت بدعة الباطنية، الباطنية غلاة الشيعة وغلاة صوفية اللي ولوا إسماعيلية ولوا دروز خرجوا قاع الإسلام. قال: وجدنا بدعة الباطنية، فلما رجعنا إلى المغرب وجدنا بدعة الظاهرية، وسماهم مبتدعة إلى آخره. وذكر ابن حزم بكلام قبيح نقله عنه الذهبي في سير أعلام النبلاء، ولما أتى على آخره قال: ما أنصف ابن حزم شيخ أبيه في العلم. يعني عيب شيخ باك هذا، فرضو قاع أنت هذا المذهب دياله ما عجبكش وما طيروا لك وبدع، ولكن شيخ باك هذا قرب باك، فما كان ينبغي أن تقابله مثل هذا الكلام. وصدق الذهبي رحمة الله عليه. من خرجنا لاتي العادل فالفسق والعدل ولم وعنه وصف الفسق والحجز انتفى، وعنه وصف الفسق انتفى عن العدل وصف الفسق. الفاسق ليس بعدل، لا تقبل شهادته ولا تقبل روايته، معناه العدالة. انتفاء الفسق شرط عند الفقهاء وشرط عند المحدثين. وقلنا: ما هو الفسق؟ الفسق هو فعل المحرمات وترك الواجبات، هذا الفسق، يعني فعل المكروهات لا يسمى فسقا، وترك المندوبات لا يسمى فسقا. شي واحد ما تيصليش النوافل، ما تيصومش النوافل، ما تنقول انت راه رجل سوء لانك ما تصليش النوافل، ما تصومش النوافل. لماذا؟ لانه ترك ما يجوز له تركه، وفعل ما يجوز له فعله. المكروه يجوز فعله ولكن الأفضل أن لا يفعل. مفهوم الكلام؟ إذا الفسق يوصف بالفاسق من تعاطى المحرمات وترك الفرائض، ترك الواجبات، هذا الفاسق. لكن مع ذلك لا ينبغي التهويل من أمر المندوبات ولا من أمر المكروهات. كان العلماء يقولون المندوبات سياج للفرائض، فإذا ذهبت المندوبات يوشك أن يخلص للفرائض، والفرائض سياج للإسلام، فإذا ذهبت الفرائض يوشك أن يخلص للإسلام. فإذا المندوبات سياج للإسلام أيضا، إما بعدلين ومازال وعن وصف الفسق والحجر انتفى، مازال ما كملنا. وعن وصف الفسق انتفى وعنه وصف الحجر انتفى ايضا، احتياظا من المحجور عليه. ومن يحجر عليه؟ صفا الصبي والسفيه. الصبي هذا تقدم لنا في البلوغ التكليف، وبقي السفيه. السفيه هذا ليس عدلا، فلا يمكن ان يتقبل شهادته، ولكن هو السفيه لا يحسن التصرف. ما هو السفيه؟ متخلف. إيه يا رأي متخلف، متخلف عن غير السفهاء. هذاك المفلس، هذاك المفلس، المفلس هذاك المفلس. المفلس السفيه قالوا هو من لا يحسن الأخذ لنفسه والعطاء لغيره، السفيه يعرف يتصرف. والمالكية عندهم واحد تعريف واعر شوية السفيه، يقولون والسفه التبذير للأموال في شهوة ولذة حلال. السفه التبذير للأموال في شهوة ولذة حلال، ماشي حرام. حرام هذا الجامعة يهضروا معه. لماذا؟ أشهد الذي يبذر في الحرام أش هو؟ فسخ. مش السفيه. أما السفيه قالوا والسفه هو التبذير للأموال في شهوة ولذة حلال. يعني أنت عندك 6000 درهم كتشري آيفون 5000 درهم، أنت ماشي سفيه. ولكن إذا أنت عندك 60000 درهم تشري آيفون 4000 درهم، هذا لا يسمى. فهي مسائل نسبية. ولم يرى كبيرة يباشر العدل، يشترط فيه أيضا أن يتحرز عن إتيان الكبائر. والكبائر حلاش الزنا، الكذب، الغيبة، شهادة الزور، قتل النفس، شرب الخمر، السحر، عقوق الوالدين، ترك الصلاة، كل ما يأتي الشرك بالله، قذف المحصنات إلى آخره. إذا فعل كبيرة من الكبائر فلا يكون عدلا، ولا على صغيرة يثابر، ولا يرى كبيرة يباشر. لكن رأى الله تعالى رأى. ولا ما شفناه في الدرب، ما شفناه. ولا على صغيرة، قاله ولا يرى، لأنه إذا فعل كبيرة من الكبائر ولم يطلع عليه أحد فهو عدل عندنا في الظاهر، ولم نكلف إلا بما يظهر لنا. لا ذكر إنسان وخطيبا لكم مزيان، أنا اللي تنعرف الشيء، أحنا بركة بلينا مزيان. مفهوم كلام؟ ولا على صغيرة يثابر، لا يثابر على الصغائر، لماذا؟ قالوا لأن المثابرة على الصغائر تصيرها كبائر. وذلك كانوا يقولون لا كبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع إصرار. هي صغيرة ولكن الإصرار عليها وإدامة فعلها يصيرها كبيرة. إذن الأولاد والعدل حر مسلم قد كلف وعنه وصف الفسق والحجر انتفى ولا يرى صغيرة كبيرة يباشر ولا على صغيرة يكبر. يعني هل من السهل الآن في مثل مجتمعاتنا في هذه القرون أن يوجد هذا العدل؟ يوجد لكن هذا هو يعني إلى درجة كبيرة فقط يقول أنت مش عارف درتي علي صف حالك كذبتي كذب صف كذي في حالك أنت يعني الآن ومنذ قرون صاروا هذا الشيء يذكرونه لكنهم عندما يذكرونه يقولون هذا عزيز المطلب تقريبا يقول ما كاينش شي عاد بحال هكا بقيت بلا ما تبغيش ليك حتى واحد قلت تستنى هذا العدل ما كاينش هذا. وقالوا اذا توقف العدل توقف الشريعة على مثل هذا الذي لا يكاد يوجد ستضيع بسبب الحقوق. انت مثلا انسان هذا هو اللي شاف شاف سرقة أو شاف كذا أو شاف كذا ولا هاد جوج شافوا هاد السرقة أو شافوا قتل أو شافوا كذا ولكن يسكروا الجوج سأل الله العافية وهم اللي شافوا أو هم اللي حضروا هذيك الوصية أو هم اللي كذا وإذا لم وقطعنها يعني أشنهما فسيقان هذا شارب الخمر شارب المتعاطي المحرم. ولكن إذا لم استشهد هنا ضاع حق صاحب الحق فصار كثير العلماء يقول إنما المطلوب أن يكون صادقا في شهادته أن يكون عدلا يعني في الصدق صف الشهادة مبنية على الإخبار والإخبار مطلوب فيه الصدق. إذا كان نتيقن أنه لا يكذب نغضي الطرف عن الأمور الأخرى لأنه صار الآن لا يكاد إنسان يسلم من شيء يقدح في عدالته إما بعدلين أو استفاضة جماعة لم يكذبوا في عدالته. إذن طيب اكتفي بهذا في هذا المجلس. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين.